سافرت. نعم. لو كان انها لبسها على بنية المقيم لكن اقترى لها السفر وسافر. إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح على التيمم بالأيالي يعني. لكن المسح لا يتم على مسح المقيم يوم وليلة. بدأ المسح المقيم يتم المسح المقيم. نعم.